هناك مثل شائع يردده الناس حين يضيق بعضهم ببعض، يقول هو احنا بنقرا في سورة عبس. ما العلاقة بين هذا المثل وقصة ابن مكتوم الأعمى مع رسول عليه الصلاة والسلام التي وردت في السورة الشريفة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكلف نفسه في أمر الدعوة فوق ما كلفه الله، لأنه كان حريص أن ينجح في هذه الدعوة. فالله يقول له عليك البلاغ فقط وليس عليك هداهم، فأعرض عنهم، أعرض عليهم دين الله، وما عليك إن استجابوا أو لم يستجيبوا لتريح نفسك من لدد هؤلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يخاطبه الله فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، بقول له أنت تهلك نفسك إنهم لم يؤمنوا، ما عليك هذا، أنت عليك تبلغ بس، لأنني لو أريدهم مهديين لأنزلت عليهم من السماء شيئا لا يمكنهم فكاك منه، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، ولكني لا أحب أعناقا، لا أحب قوالب، أنا عايز قلوب يهون به، إنما إن كان على الإجبار أقدر أعمل فيهم كلهم. ولكن رسول الله أيضا لأنه حريص على أمته محب لهم كان يحب أن يكونوا مؤمنين به ليتمتعوا بما يتمتعوا به من مزايا الإيمان. فيأتي صناديق قريش عشان يكلموا، يوم يقعد معاهم ويتكلم ويجي له واحد مؤمن جاهز لا يريد إلا أن يستفهم منه، مش بيجادله، يقول له عايز الشيء الفلاني أعمل فيه إيه؟ الله، يقوم يسيبه ويروح للي عمالين بيجادلوه، واحد يريد أن يأخذ منه ما يقوله وواحد يدفع عنه ما يقوله، يقوم هو يروح عند الثاني ويتعب نفسه. فالله يقول له جاءك يسعى وهو يخشى، تصرف تنصرف عنه وتروح للي بيتعبوك، انت غاوي تعب. فكأن الله يعاتب رسوله، لا يعاتب عليه لأنه قصر، ولكن يعاتب عليه لأنه كلف نفسه فوق ما طلب منه. كما تأتي لابنك وتقول له يا ابني روح ذاكر الامتحان قرب، وبعدين تصحى من النوم تلاقيه قاعد قبل الفجر بيذاكر، تقول له يا ابني انت هتموت نفسك، يقوم قوم يصحى من النوم. الله، انت بتعتب عليه لصالحي ولا لانه مقصر؟ لصالحي. يبقى فيه فرق بين عتب لصالحي وعتب لأنه عليه لانه خالف. فالناس ما بتقدرش. بعد ذلك يقول ايه؟ احنا بنقرا في عبس، يعني ايه؟ يعني افرقوا بين امرين. الامر الاول انه اختار الطريق الشاق مع انه لم يكلف به، وساب الطريق الميسر لانه حريص على ايمان دول. فافهموا الامر، ما تقولوش بقى النبي غلط والنبي عمال ربنا بيعاتبه، ما نقراش في سيره عبس بقى، قلناها مره واحده وخلاص. وما يذيك لعله يزكى او يذكره، اما من استغنى فانت عنه ليه تروح له؟ ليه ده ما تسالش عنه، قول له حكم اللي انت عايزه بس، وانتهت المساله. مثلا النبي مثلا يقول له لما تحرم ما احل الله لك، ياخدها المرجفين يقول لك ربنا بيقول للنبي انت عملت العمليه دي ليه؟ قال له لان تحريم ما احل الله حمل على النفس على المشقه، هو حلال انت بتحرمه على نفسك ليه؟ يبقى يريد به الراحه ولا ما يريدش به الراحه؟ يبقى عتب لصالحه لا عتب عليه، وشتان بينهما. فلما نيجي نقول كده نقول له يا ناس ما ربنا ما غلطش محمد، ده ربنا بيرحم محمد، بيقول له انت كلفت نفسك فوق المطلوب منك، وانا عايز تبلغ وانت مرتاح كده، بقى اللي جاي لك مهدي جاهز وعايز يسال تصيبه وتروح للي بينك فوق. فضيلة الشيخ، لم يجد الشاب المسلم المهاجر الى بلد اجنبي ما يعينه على رزقه غير العمل في بار، فهل نعتبر كسبه من حرام وهو مضطر لذلك؟ حرام لا مضطر، لأن الذي يريد أن يهاجر إلى مكان من مكان، الهجرة لها أمرين اثنين، إما هجرة اعتبار في الكون تقع عينه على ما خلق الله من عجائب فيزداد إيمانا به، نعم. دي اسمها سياحة اعتبار، وفي سياحة اسمها سياحة استثمار، ضاقت بلاد به فهو رايح هناك. الاثنين ربنا كلمه قل سيروا في الارض فانظروا. دي سياحة الاعتبار. قل سيروا في الارض ثم انظروا. يبقى هيبقى فيه شيء تاني والنظر والاعتبار شيء اخر. يبقى الاول للاعتبار والثاني للاستثمار. بس ما تنساش الاعتبار. خد الاستثمار والاعتبار. الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. محد ظالمهم اللي بيظلموا روحهم. انتوا ليه بعدين مستضعفين؟ الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى عايزه تتنقل من هنا لحتة فيها ايه؟ ومن يهاجر يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ليه؟ لان الله قال آية في الكتاب اللي قلناها في الامم المتحدة. قلنا آية في القرآن تحل اشكالكم وتغني عنكم. الله يقول والارض وضعها للانام. الارض كل الارض للانام كل الانام. انما انتوا ليه عملتوها حدود وعملتوها سدود وعملتوها من مش عارف ايه؟ فلو ان كل واحد ضاقت به امكنه يروح لمكان ثاني لازم تكون الارض كلها للانام كل الانام. ولذلك احنا قلنا هناك في البتاع اللي كنا عاملينه بمناسبه الارض بمناسبه الايه الارض الله وضعني للانام كل الانام عشان تعيشوا في سلام من غير خصام. اللي يجوع هنا يشبع من هنا. ما دام تبقى المساله كده ما فيش لا خلاف ولا حد يتنين. اما اللي عملها ايه؟ الحدود التي صنعتموها والفواصل والحواجز. لو ان الارض كل الارض للانام كل الانام ما كانش. لان احنا مشكلتنا في العالم الان ايه؟ ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. نعم. طب لو عملنا استطراق ونقلنا تنتهي المسألة وتنحل. ما يبقاش فيه إشكال ولا أي إيه ولا أي حاجة. فالذين بقى يذهبون لسعة العيش نقول له إياك أن تذهب لتطلب سعة عيش دنياك لتضيق على نفسك منافذ أخراك وتبقى مبسوط في الدين ويبقى عندك دخل. إنما إيه دينك مهلهل واخلاقك بايظه ومش عارف ايه. وعلى الانسان حين يهاجر وطلب الرزق ان يبحث اولا في حاجتين اثنين، امر يتعلق بالابدان وامر يتعلق بالاديان. اما بالابدان فشوف البلد دي فيها امراض خبيثه، اطعم نفسي ضد هذه الامراض زي ما بيعملهم لما اروح بلد بالطعم ضد الامراض. وبعدين وأطعم نفسي ضد القيم. مش بدني يبقى أهم من ديني. لازم أشوف هل أستطيع أن أزاول مشاعر ديني بدون ضغط علي؟ إن كانت كده تبقى حلال الرحلة. إن ما كانتش كده يبقى حرام أن ترحل وتقول لنفسي مضطر ومش مضطر. ماله خل اقعد. أنت تريد عملا من نوع خاص، عملا يترفك. وفيه فرق بين عمل يقوتك ويؤدي لك ضرورة الحياة وعمل يترفه. العمل الذي يترف في خصب المجال، والعمل الذي يقود في قضاء المجال. فكالذين ولذلك أنا قلت لهم جئتم لتطلبوا سعة العيش ستعطون هذه الساعة، ولكن سيمر عليكم فترة كل اللي كسبتوه مهما غلى لا يساوي أن تجد ابنتك مصاحبة ولد قبل ما يتجوزوا. الله. نعم. ولذلك أنصحكم اللي عنده بنات يراعي للحكاية دي. لكن اللي عنده بنين يمكن يقول يتجوز. إنما اللي عنده بنات يعمل إيه؟ فإذا لا أتم السياحة تطمئن إلى أنك البلد التي تصير إليها ما متعوقكش عن أمور دينك. فإن حملتك على أي شيء وخلوها تبقى حرمة لله لا. وتقعد كده مطرحك ومن أخصب تخير ومن أجدب انتجع. فإذا وجد في نفسه ضعفا عليه أن يتراجع. عدل. نعم.